ترى مسنده استفرد بعد ذلك كل عن القولات عن ابن ابي حاتم وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي والامام احمد، ثم ينقل عن بعض المتاخرين من اهل السنه، وهذا النقل ايضا في الجمله انه ليس من موارد الاشكال. ثم يقول مثل ما ذكره ابو سليمان الخطابي في رسالته المشهوره في الغنيه عن الكلام واهله. الخطابي رحمه الله هو من كبار اهل العلم المعتبرين المعروفين، لكنه وان كان مائلا عن علم الكلام الا انه كطائفه كالبيهقي مثلا ممن مال عن علم الكلام ولم يتقلده، بل لهم ذم فيه ويشاركون ائمه السنه في ذمه في ذم العلم الكلامي، الا انهم تركوا يوافقون بعض ائمه المتكلمين وبخاصه الاشعري ومن هو على شاكلته في بعض الموارد، ولهذا صار البيهقي وحتى الخطاب عند طائفه من الناظرين يضاف الى الاشعريه على مثل هذا المعنى، من جهه انهم لم يصححوا العلم الكلامي ولهم امتداح مفصل لمذهب السلف لا يقع عند كثير من متكلمة الأشاعرة بل عند عامتهم، لكنهم موافقون الأشعرية في بعض الموارد وبخاصة من مسائل الصفات الفعلية. ثم قال المصنف وقال ابن عيب الأصبهاني صاحب الحلية، ثم قال وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في حدود المئة الرابعة في بلاده. هذه نقلات عن الصوفية، وإن كان في بعض الأحرف فيها ما ليس موافقا عليه على التمام والتفصيل، لكن غرض المصنف بها ليبين أن هذا الإثبات الذي ذكره في رسالته وفي كتبه مفصلا هو مذهب معروف حتى عند المتصوفة. لما؟ لأن الصوفية الإشكال فيهم أنهم طوائف متباينة تماما، فمن الصوفية من هو أو بعبارة أدق من أضيفوا إلى التصوف، من أضيفوا إلى التصوف، فهؤلاء أصناف، فمنهم الإمام العالم المعتبر من كبار أهل السنة والجماعة كالفضيل بن عياض وأمثاله، فإن هذا وإن لم يسمي نفسه صوفيا إلا أنك تجد في جمهور كتب الصوفية أنهم يضيفون الفضيل بن عياض إلى الصوفية، فهذا صنف أضيف إلى التصوف وإن لم ينتسب عليه بنفسه، هو إلا منتسب إليه بنفسه. وصنف آخر من الصوفية وهو من وقع في بدع عملية، وهو من وقع في بدع عملية ولكنه من حيث الأصول، يعني قد يكون عندهم زيادة في التعبد أو بعض التكلف أو ما يشاكل ذلك، ولكنهم من حيث الأصول أصول الديانة مستقرون على قول أهل السنة والجماعة. وطائفة من الصوفية يميلون إلى الطرق الكلامية ويطبقون عليها أو يركبون عليها الطرق الصوفية كما هي حال القشيري صاحب الرسالة. وطائفة من الصوفية ينتحلون الطريقة الكلامية والطريقة الصوفية ويرون الفرق بينهما، لكنهم يجعلون هذا خطابا وهذا خطابا كما هي طريقة، أو بعبارة أدق كما هي الطريقة التي انتهى إليها أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء، فإنه انتهى إلى طريقتين بل إلى ثلاث طرق كما ذكر ذلك في ميزان العمل في كتابه ميزان العمل، فينتبه طريقة المتكلمين باعتبار أنها طريقة جدلية ينازل بها الخصوم، ولهذا استعملها في رده على المتفلسفة، ولكنه من حيث التحقيق والمعرفة واليقين كما يقول فإن اليقين هنا يقع في طريقة الصوفية، فهذا أيضا صنف من الصوفية. وصنف من الصوفية هم الصوفية المتفلسفة الذين وقعوا فيما يقارب الطرق الإلحادية، بل في مقالات إلحادية محضة من مقالات الزنادقة من الفلاسفة وغيرهم، كما هي طريقة ابن عربي وابن سبعين والتلمساني وابن الفارض وأمثال هؤلاء أصحاب وحدة الوجود، وكما هي طريقة الإشراقيين كالسروردي الإشراقي وأمثالهم، هؤلاء متصوفة متفلسفة مقالاتهم مقالات إلحادية زندقية، ولم يعرفوا عند المسلمين بخير ولا بعمل فاضل ولا بشريعة متبعة، بل عرفوا بالبدع ومنكرات الأحوال والأقوال حتى في مسائل الأمر والنهي، فإن كثيرا من ولاتهم أسقطوا أو عطلوا الأمر والنهي كما عطلوا باب المعرفة الإلهية على التفصيل المذكور في الكتب السماوية لما قالوا بمسألة وحدة أو بنظرية وحدة الوجود. وهناك أصناف أخرى من المتصوفة، وقد شاع في الصوفية كثيرا الضلال والبدع، وبل انحرف بعضهم إلى الكفر المحض، وإن كان هذا ليس يضاف إلى كل من أضيف إلى التصوف. ولهذا ربما من الفاضل أن تفرق في من ينتسب إلى الصوفية بنفسه، فهذا في الجملة أنه لا يخلو من شيء من الوهم والبدع. وفي من أضيف إلى التصوف فإنه قد يضاف إليه من ليس فيه أثر من أثر البدع، كما وصفت الفضيل بن عياض وأمثاله. وفي جملة المتصوف درجات، بعضه حاله مقاربة لأهل السنة والجماعة، ولكن عنده بعض الأغلاط، وبعض الصوفية يكون فوق ذلك، وبعضهم قد يكون عنده من البدع الكفرية الصريحة. فهذا غرض المصنف من نقل عن الصوفية ليبين أن الصوفية ليسوا على طريقة واحدة كما يزعمها بعض الصوفية، بل الصوفية فضلاؤهم، ليبين به أن فضلاء الصوفية مثبتة للصفات. هذا هو غرض المصنف من نقله عن أبي إسماعيل الأنصاري الهروي ونقله عن أبي نعيم صاحب الحلية وأمثالهم، ليبين أن الفاضل من المتصوفة، والمتصوفة فيهم فضلاء، ليبين أن الفاضل من المتصوفة يثبت مسائل الصفات في الجملة، بل منهم وبخاصة من أضيف إليهم من يحققها تحقيقا تاما كالفضيل بن عياض وأمثاله. ثم قال المصنف، ربما بعض النقلات تبعية لا نقف عندها، نقف عند المهم كثيرا، يقول: وقال الإمام أبو عبيد الحارث بن إسماعيل المسد المحاسب كتاب المصنف فهم القرآن. الحارث بن أسد المحاسبي له كتاب اسمه فهم القرآن مطبوع، كتاب الحارث بن أسد فهم القرآن مطبوع. وهذا الحارث بن أسد كان من أصحاب عبد الله بن سعيد بن كلاب، لكن الفرق بينه وبين ابن كلاب أن ابن كلاب متكلم نظار، بخلاف الحارث بن أسد فإنه عرف بالتصوف والأحوال وليس من عيان المتكلمين، لم يشتهر ويعرف بعلم الكلام، إنما عرف بالتصوف، ولكنه تقلد طريقة ابن كلاب بعد شيوع القول في مسائل الصفات الفعلية وحدوث النزاع في ذلك عند بعض المنتسبين للسنة. وأخص من أحدث ذلك وقرره، وهو الذي نزع إليه ابن الحارث بن أسد، أو نزع الحارث بن أسد إلى قوله، هو عبد الله بن سعيد بن كلاب كما أسلفت. الحارث بن أسد ينتسب إلى أهل السنة، ولكنه في كتابه فهم القرآن وفي بعض كتبه الأخرى انتهى إلى أن الصفات الفعلية، وبخاصة عند تقريره في قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، في مثل هذه المسائل ينتهي إلى أن لأهل السنة قولين في هذه المسألة. وباختصار ينتهي الحارث بن أسد إلى أن أهل السنة منهم من يثبت الصفات الفعلية، ومنهم من يجعلها واحدة نزلية ولا يثبتها كما هي طريقة ابن كلاب. ويرجح هو عن الحارث المحاسبي، يرجح هذه الطريقة، وهو من يجعل الصفة واحدة نزلية ولا يثبت الصفات الفعلية، أو كما يسميها التعدد في الصفات، أو كما عبارة بعض الكلابية التعدد في الصفة الواحدة. ومن هنا شاع هذا القول، وهذا من أسباب نسبة هذا القول إلى أهل السنة كما تجده في كلام الأشعرية وغيرهم، أو أنه أحد القولين له. فالحارث بن أسد وإن كان له مقام فاضل ونسك معروف، وهو من فضلاء العباد، وحتى في عبادته كان مائلا كثيرا إلى السنة والجماعة، ولم يكن معروفا بانحراف ظاهر في عبادته، وإن كان الله أعلم بتفاصيل الأحوال، لكنه لم يشتهر عند الأئمة بشيء في هذا. وإن كان الإمام أحمد رحمه الله قد ثبت عنه أنه أمر بهجر الحارث بن أسد، فبعض من تكلم في طريقة أحمد قال إنما هجره لما رآه عليه من طريقة الأحوال والإرادات والتصوف، وهذا فيما يظهر ليس كذلك، بل المرجح وهو الذي رجحه شيخ الإسلام في دار التعارض وغيره، أن الإمام أحمد إنما هجر الحارث بن أسد وأمر بهجره لأنه انتحل القول الذي قاله عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو نفي الصفات الفعلية أو عدم إثبات الصفات الفعلية. فهذا القول لما انتحله وصار يضيفه إلى أهل السنة مع أنه مائل لم يعرف بعلم الكلام بل عرف بالعبادة والأحوال، فصار من المصلحة الإعراض عنه، فصار من المصلحة الإعراض عنه. ولهذا هجره الإمام أحمد لهذا السبب، حتى لا ينزع بعض أهل السنة إلى إيش؟ إلى إيش؟ إلى قوله وطريقته. وهذا من فقه الإمام أحمد، لأن الهجر عند أهل السنة ليس مضطردا في معصية معينة، ما دام أن الشخص من أهل الإسلام فليس هناك اضطراد في الأمر بإيش؟ بهجره، إلا إذا خرج من الملة فهذا شأن آخر. لكن فيما يتعلق بأهل الأخطاء أو حتى من يقعون في بعض البدع فهذا بحسب البدعة التي وقع فيها. ولهذا ترى أن السلف يهجرون أعيان المبتدعة الذين بدعهم مغلظة كأئمة الجهمية والرافضة ونحوهم، فهؤلاء يهجرون عند السلف بلا إشكال. ولكن من يغلط في بعض المسائل التي دون هذا وهو في الجملة على السنة والجماعة وله تعظيم للسنن والآثار ومقاصد السلف إلى آخره، فهذا بحسب المصلحة في هجره. ولهذا هجر الإمام أحمد المحاسبي من هذا الوجه لما في هجره من المصلحة، كما أنه بالأمس كما تقدم منع أن يدخل عليه داود بن علي الأصبهاني، مع أن هذا ليس بالضرورة يكون منهجا مضطردا. ولهذا ترى أن بعض أئمة الحديث الكبار ممن هم في درجة أحمد أقروا داود بن علي على الدخول عليهم، فلم يكن هذا إيش؟ قاعدة لزومية مضطردة عند سائر الأئمة. فالإمام أحمد لما منع داود بن علي أن يدخل عليه بعد رجوعه لم ترى أن غيره من الأئمة سلك هذا المسلك والتزمه، مما يدل على أن هذا معمول به حسب مقاصد الشريعة ومصالحها. وإن كان من تحققت بدعته ومباينته لأهل السنة والجماعة فهذا لا شك أنه يهجر ولا إشكال في ذلك. نعم. فإذا النقل عن الحارث بن أسد يلاحظ في هذا المقصد أنه ليس فاضلا من جهة قوله في مسألة الصفات الفعلية، وإن كان تحقيقه للصفات الأخرى وخاصة صفة العلو يعتبر قوله هنا من الأقوال الفاضلة.